بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطحاوي رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وعصر لا إله إلا الله. السعيد من سعد بقضاء الله، يعني السعادة والشقاوة بقضاء الله. فمن سعد ويسره الله لعمل أهل السعادة فقد سبق علمه وكتابه بذلك. وفي الحديث: يا بفتح رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ولكن يجب أن يعلم أن من سعد فما بقضاء الله، فما سعد إلا بأن عمل بأسباب السعادة ويسر لعمل لأهل السعادة. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل ما يعني ما يقولون إليه من السعادة والشقاوة، هل ذلك أمر يعني قد فرغ منه أم فيما يستقبل؟ فقال: إنه قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: أعمل فكل ميسر. فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، من كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا قلنا من سعد فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من قضى عليه من قضي له بالسعادة، سبق القدر له بالسعادة أو سبق القدر له بالشقوة، فلا بد أن ييسر لأسباب ذلك. فالقدر شامل للسبب والمسبب، للسعادة أو الشقاوة ولأسبابهما. فلا يدخل أحدنا الجنة إلا بعمله بإيمانه وعمله، ولا يدخل النار أحد إلا بعمله بكفره جزاء بما كانوا يعملون. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. أصل القدر يعني المعنى الجامع للقدر أنه سر لا يعلم العباد حقائقه، فالله قدر المقادير وسبق علمه وكتابه بكل ما يجري في هذا الوجود وبسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء، لكن لا يعلم أحد ما وراء ذلك من الحكم. فالله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويسعد ويشقي، فلا يقال لما خلق الله كذا، لما هدى الله هذا دون هذا، ولماذا وسع على هذا دون هذا. فالأقدار سر الله، فلا تبحث عنه ولا تتكلم، بل الواجب في كل ذلك التفويض، التسليم والتفويض. نعم. السلام عليكم. قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. والتعمق والنظر يعني لم يطلع أو لم يطلع على ذلك، على أسرار القدر وحكمة الرب في أقداره، ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا علم لأحد من هؤلاء إلا ما علمهم، ولا لا كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني فكيف بمن دونهما؟ إذا كان الملائكة والمقربون والأنبياء المرسلون لا يعرفون تفاصيل حكم الرب في أقداره، فكيف بسائر الناس؟ نعم. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. يعني البحث والتعمق والتكلف في هذا بحث فيما لا سبيل إليه، فهو ذريعة خسران وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وهذه الكلمات معانيها متقاربة، تنويع، يعني المؤلف يعني هذا من البديع أن ينوع الكلمات، فالذريعة والدرجة والسلم معاني متقاربة كلها، يعني وسائل، والحرمان والطغيان والخسران معانيها كذلك. فالحرمان والخسران، من حرم الخير فهو الخاسر، والتكلف وطلب ما لا سبيل إليه هو من تجاوز الحدود، تجاوز العبد حده. فالذي يبحث عن ما استأثر الله بعلمه وما طوى علمه عن العباد فهو طاغي، تجاوز حده. أعد العبارة. فالتعمق. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. الحذر يعني إلزم الحذر، احذر. فالحذر الحذر. احذر من التعمق والتكلف والبحث عما لا سبيل إلى معرفته، نظرا وفكرا ووسوسة. احذر من ذلك، لا تفكر، فلا معنى للتفكير فيما لا سبيل إلى معرفته، ولا تبحث، لا بحثا بلسانك بالسؤال لما ولما ولما، ولا تفكيرا ووسوسة، بل إذا خطر ببالك يعني البحث عن ذلك فأعرض عنه، أعرض عنه، هذه وساوس. بل عليك بلزوم التسليم والتفويض إلى الحكيم العليم الذي حاط بكل شيء علما وله الحكمة البالغة في أقداره. فالحذر الحذر. نعم. أحسن الله عليك. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. هذا تفسير لقوله سر القدر، فإن الله تعالى قد طوى علم القدر عن أنامه، عن خلقه، ونهاه عن مرامه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما طوى الله علمه واستأثر به فطلبوه من التعنت والتكلف والتعمق والبحث عما لا سبيل إليه. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني نهاهم عن مرامه يعني عن طلبه. نعم. كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يقال لما فعل كذا، لما خلق كذا، لما من التعنت على الله. وهذا في الأمور التي حكم الرب في خلقه، منها ما بينه في كتابه، ومنها ما اهتدى إليه بالتدبر والنظر، ومنها ما لا سبيل إليه. وهذا هو الذي يعني المؤلف الأقدار التي لا سبيل إلى معرفتها، وإلا فالله قد بين حكما كثيرا لما خلق الله الموت والحياة، ليبلوك لما خلق الله الجن والإنس لعباده، لما خلق الله هذه النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات، وهكذا أشياء كثيرة. لما أنبت الله هذا النبات في الأرض؟ رزقا للعباد. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. نعم شباجة السلام عليكم. قال رحمه الله: فمن سأل لما فعل. إلى هنا متواصل كلمات الشيخ. إلى هنا يا شيخ أحسن الله إليك، إضافة لفظ السر إلى الله عز وجل. وش سر الله؟ يعني سر الله يعني الأمر الذي طواه وجعله سرا، سرا يعني لا يعلمه إلا، يعني أفعاله سبحانه يعني أو حكمة منه ما أظهره وبينه ودل عليه وتكلم به، ومنها ما أخفاه. هذا هو السر. شكون؟ كل ما طوى الله علمه فهو سر استأثر الله بعلمه، كلما طوى الله علمه فهو سر يعني خفي. السر هو الخفي، السر الخفي. سر الله يعني ما أخفاه الله عن العباد واستأثر بعلمه. اللهم استعان. إلى هنا يا شباب.